يبدو النظر الوجه فلا يصاب هذا الولد بهذا المال، ما بينهار صابه بالعين. كثير الناس عندنا بيروت بيقولوا ما بيحسد المال إلا أصحابه، وصحيح أنا أقول ما بيحسد المال إلا أصحابه، معنى كلامي أنه ما في حسد إلا أصحاب المال. في الغالب الذي لا يحسدون غير أصحاب المال، في الغالب مش أصحاب المال. البنت الصغيرة اللي أرادت الذهاب إلى العزاء في عرف أهل لبنان، هل هذا يعاب؟ يعاب في عرف أهل البلد؟ في العزاء يعاب؟ لا يعاب، لأنه العمل الذي هو خير في الشرع إذا واحد سماه عيبا يكفر. لما عم تسأل إنه بنت صغيرة تريد الذهاب مع أمها إلى عزاء، فقال لها شخص عيب، فقالت له لا تقل عيب، قال لها عيب. إذا لم يكن في الشرع عين، يعني في الشرع كيف بده يكون عين؟ يعني ما إما حرام أو مكروه مثلا، يعني هذا عين. وعند في عرف الناس عين يعني ما جرت به العادة، مثل لما يجي ولد صغير ياخذ فنجان قهوة ويقعد يشرب، هذا بيعيبون الناس عنا بالمجتمع. إذا واحد قال عن هذا عين هذا ما في بأس، لأن هذا يشغله عما هو خير له أن يفعل هذا الأمر. أما مثل هذا الأمر بما أنه خير، تعزية المسلم خير، إذا واحد عابه ما في هون عارض، يعني أنا سألت ما فعلت منه بعض الناس عايز، ويكون كفرا يكون تكريما للشرع. ما أقصد بنت تلعب فوتبول، يعني ما معنى إنه إذا بنت صغيرة رايحة تشوش قيل لها عيب هذا ما في خالص طبعا. إنه ما بيأخذ شيء، هذا هو يعامل. أما إذا أخذ مثلا ولد لا يعلم الهدوء في المسجد، لا يعلم يشوش، قال له عيب تذهب إنه راح يشوش، يعني هذا حسب الحال. ما يمكن من قول إلا لبيت ربنا كل شيء مشكورا صدنا ما صدنا قضبان علينا عمنا حرقان وصوت وانت تتسجل. فلذلك أنا أقول للناس انتبهوا، من صمت نجا. الرسول يقول من صمت نجا، أنه في ناس بلش يتأثروا تشكر زي ما حكينا كلمته لما تقولوا قولوا. أما أهالينا وأصحابنا اللي بنعرفهم كثير منهم كانوا يغلطوا كثير أول ما بلشنا نتعلم، بس خلال هالسنوات هذا بيصلح دائما بيصلح. بعد هلا في ناس بيغلطوا بيقولوا لنا الحمد لله عم بنصلحونا بيقبلوا، يعني الكلمات كثيره بيغلطوا فيها، لما نصلح لهم فهم يعني عندهم وعي وفهم وعارفين انه هذا لمصلحتهم يقبلون بارك الله فيه. بس في ناس ما بيقبلوا من شده الجهل. هلا بالاردن الملك اسمه عبد الله مثلا، بس يتزوج وحده الملك هني بيسموها لانه شو صار بيقولوا لمرته رانيا العبد الله. العبد الله في اللغة معناته الله هو العبد، هذا كلامه فاسد، كلام مخالف للشرع. اللي بيفهم وبيقبل بنقول له، بنقول له لا يقال العبد الله، فيك تقول رانيا عبد الله أو رانيا آل عبد الله، صارت تابعة للملك عبد الله مثلا. هذا غلط ما له تأويل، ما له معنى تاني هذا الكلام اللي عم بيقولوه حتى نقول مثلا يسكت عنه. لما واحد يقول العبد الله معنى ذلك أن الله هو العبد. فشوفوا الفساد كل يوم بالجريدة، بس امسك الجريدة هنا بالأردن عادة بدهم يحكوا عن الملك والملكة وهم بيكتبوا العبد الله بعض قصة فيها. اللي بيفهم ننصحه تقبل، اللي ما بده يتقبل هو مشاكله، بس نحن ننصح على حسب ما قدر ما نستطيع. اللفظ اللي اختلف فيه العلماء، قال بعضهم انه كفر وقال بعضهم انه ليس كفرا، بينفع فيه تشهد الاختيار؟ واضح معناته على قول الذين اعتبروا ان هذا كفر هو تشهد احتياطا، لانه هو لما قاله ما قاله على وجه يعارض به الشرع، والا يكون كفر جزما في حقه، فينفعه ان يتشهد احتياطا. اما بالنسبه للشخص اللي عنده احتمال انه وقع في الكفر فهذا يجب عليه أن يتشهد احتياطا عند الجميع. هلا إذا كان سبب التشهد الاحتياط قوي، يعني عنده سبب عنده في قلبه أنه كان قويا أنه حصل منه ذلك، فيجب أن يجدد عقد النكاح، وإلا يكون تجديد العقد مستحبا.